إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. هذا الحديث كما ترون يرويه حمران، وهو حمران بن أبان، وهو من التابعين الثقات، وكان من سبي عين التمر أعتقه عثمان رضي الله عنه، فتحول بعد ذلك إلى البصرة ومات بها. وأما الصحابي الجليل عثمان فهو عثمان بن عفان ابن أبي العاص من بني أمية، أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من زواجه بابنتين من بنات نبي من الأنبياء، فتزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم، ولذلك سمي بذي النورين رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة، فهو في الفضل الثالث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم كذلك، وزاد مسلم فيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث حديث عمدة في باب الوضوء، ولذلك قال ابن شهاب رحمه الله كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. عثمان رضي الله عنه في هذا الحديث أراد أن يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله، لكن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين ذلك بالفعل أمام الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن الفعل أوسع إدراكاً وأدق تصويراً وأرسخ في النفس من القول. الإنسان إذا رأى إنساناً يفعل شيئاً أمامه هذا يرسخ في العقل والقلب ويتذكره المرء دائماً. فبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عثمان؟ دعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به بخلاف الوضوء الذي هو الفعل، ثم غسل كفيه 3 مرات، وهذا الغسل سنة الذي يكون في مبدأ الوضوء، هذا سنة وليس واجبا، لأن الوارد فيه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، ولم يأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل اليدين في مبدأ الوضوء، فلا يجب غسل اليدين في مبدأ الوضوء إلا في حالة واحدة، وهي عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا أن يغمس يديه في الماء بعد نومه قبل أن يغسلها 3 مرات. فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض، أي أدار الماء في فمه، واستنشق واستنثر، والاستنشاق جذب الماء بالنفس، والاستنثار إخراج هذا الماء من الأنف. وسيأتي حكم الاستنشاق والاستنثار في حديث مستقل، والصحيح الوجوب كما سيأتي. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، والمرفق هو ما يرتفق عليه المرء في الاتكاء، هذا يسمى المرفق ولا يسمى الكوع، وأما هذا فيسمى الكوع. طيب، ها هنا قال غسل يده إلى المرفق، وإلى هذه للغاية، إلى هذه للغاية. وعندنا الآن، هل ما بعد الغاية يدخل فيما قبلها أو لا يدخل فيما قبلها؟ الأصل أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، كما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل ليس محلا للصيام. لكن بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بعد المرفق، أو أن المرفق يدخل في الذراع وفي اليد المغسولة، فجاء في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أي حتى بدأ في غسل العضد، أخذ جزءا من العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. إذن غسل القدم كذلك، والرجل القدم إلى الكعبين، لابد أن أو من السنة لابد أن يشرع في الساق، يعني أن يأخذ جزءا، نعم، أن يستوعب الكعبين، نعم. قال: ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، والفرض في الرأس المسح لا الغسل، لما يترتب على ذلك من المشقة، وكذلك لظاهر القرآن، لأن القرآن أمرنا بمسح الرأس لا بغسل الرأس. وقوله: ثم مسح برأسه، الباء ها هنا للإلصاق، الباء ها هنا للإلصاق وليست للتبعيض. لماذا؟ لأن الماسح يلصق يده برأسه، ومن هنا يترجح في صفة الوضوء أن المتوضئ لابد أن يستوعب رأسه كله بالمسح، ولا يجزئه أن يمسح بعض رأسه، كما سيأتي في صفة مسح الرأس من الإقبال والإدبار، الإدبار وهذا يستوعب الرأس كلها. قال: ثم غسل رجليه أو رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان العظمتان أو العظمان الناتئان في أسفل الساق. وأما هذا الذي يشتهر عند العامة بالكعب فهذا يسمى بالعقب، هذا يسمى، وهو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وفي رواية: مثل وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي مما يستطيع المرء أن يدفعه. فالذي يصلي ركعتين بعد الوضوء مباشرة لا يحدث فيهما نفسه من أمر من أمور الدنيا أو الدين، جزاؤه أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا يبين فضل الوضوء. هذا الحديث كما قلنا هو أكثر الأحاديث في بيان إسباغ الوضوء وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث التسليس في الوضوء، فالأصل أن الأعضاء تغسل ثلاثا. لو نظرنا في هذا الحديث نجد عثمان رضي الله عنه غسل كفيه ثلاث مرات، ومضمض واستنشق واستنثر كذلك، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. فالأصل في الوضوء أن يكون ثلاث مرات، إلا في الرأس فإنها تمسح مرة واحدة، وكذلك في مسح الأذنين، وهذا سيأتي. طيب، هل التسليس هذا في الوضوء لابد منه؟ لا. يعني هل يجوز للإنسان أن يكتفي بمرة واحدة أو أن يغسل مرتين أو أن يخالف بين الأعضاء؟ نعم، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يغسل المرء مرة واحدة مرة مرة، أو أن يغسل مرتين مرتين، أو أن يخالف بين هذه الأمور فيغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرة أو مرتين، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قال النووي رحمه الله: وهذا فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك. لكن الأكمل في الوضوء أن يكون ثلاثا، أن يكون ثلاثا ثلاثا. طب هل تجوز الزيادة على ثلاث غسلات؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من زاد على ثلاث غسلات، قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. طب هل يجوز النقص عن الثلاثة؟ نعم يجوز، ولذلك حكم العلماء على هذه الزيادة الواردة في هذا الحديث: فمن زاد على هذا الوضوء أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. حكموا على هذه الزيادة بالغلط والشذوذ والنكارة. لماذا؟ لأنها خالفت الثابتة من فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، أي موسوس. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان، ولو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا تجوز الزيادة على ثلاثة، وأما النقص فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء، لأن من صلى ركعتين بعد هذا الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، والجمهور على أن المغفور صغائر الذنوب، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. لكن هذا الأجر مترتب على أمرين: الأمر الأول أن يكون الوضوء على هذه الكيفية، أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يصلي الركعتين عقب هذا الوضوء على هذه الصفة، لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يفكر في شيء خارج عن الصلاة، لا يفكر في شيء خارج عن الصلاة. وظاهر الحديث أن ذلك يشمل أمور الدنيا والدين، فلا يفكر إلا في الصلاة وفي الخشوع في الصلاة. وبعض العلماء قال: المقصود هاهنا أمور الدنيا للدين، لماذا؟ لأنه ورد عند البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وهذا وصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح. فالظاهر أن الحديث عام في أمور الدنيا وكذلك في أمور الدين، وإن كانت أمور الدين أخف من أمور الدنيا. قال عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. قال: أخرجه أبو داود. وهذا الحديث حديث صحيح له طرق كثيرة. يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به أول ما بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وكان له مناقب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكان هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، واشتهر بالشجاعة والفروسية والإقدام، وكان صاحب علم غزير، حتى قال عمر رضي الله عنه: أقضان علي رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعد عثمان، لكنه في المنزلة يأتي بعد عثمان. فترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. تولى بعد عثمان سنة 35، وقتل شهيدا سنة 40 رضي الله عنه، فكانت مدة خلافته 5 سنوات. ودفن في الكوفة رضي الله عنه. وكانت له روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث. هذا الحديث أصله أن رجلا سأل علي بن أبي طالب، لما سأل علي بن أبي طالب عن الوضوء، فدعا علي بن أبي طالب بطهور أي بماء، فعلمهم الوضوء ووضأ. ثم كان في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح برأسه واحدة. إذن لماذا أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث؟ لأن حديث حمران لم يبين عدد مسحات الرأس، فجاء حديث علي رضي الله عنه ليبين أنها مسحة واحدة، أنها مسحة واحدة، وأما باقي الأعضاء فتثلث. ولا يشرع غسل الرأس، ولم يرد في واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه، ولا أنه ثلث مسح رأسه، وهذا قول الجمهور. وأما مذهب الشافعي فقد قال: وأحب لو مسح رأسه 3 وواحدة تجزئه، وهي رواية للإمام أحمد وقول لبعض السلف. أدلة الجمهور سبقت، سواء في حديث عثمان أو عبد الله بن زيد أو في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما دليل الشافعي ومن معه فقد استدلوا بما جاء في بعض روايات حديث عثمان أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ 3 فهذا الحديث كان حديثا مجملا، هذا حديث كان حديثا مجملا. فقال الجمهور: هذا من باب التغليب، يعني الراوي لما قال توضأ 3 كان ذلك من باب التغليب، لأن أكثر الأعضاء تغسل 3 وكذلك استدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث عثمان، ولكنه من طريق راو يقال له عامر بن شقيق، جاء في أن عثمان مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لأن عامر بن شقيق هذا متكلم فيه، فهو لين الحديث، لين الحديث. فالصحيح أن الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة، ولكن كيف تمسح الرأس؟ جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد بعد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يبين لنا كيف كان الأئمة يعانون في تصنيف كتبهم، وما كانوا يضعون الأحاديث هكذا، إنما كانوا يرتبونها على حسب فائدتها الفقهية. يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، وهذا متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني رضي الله عنه هذا راوي هذا الحديث، بخلاف عبد الله بن زيد الذي روى حديث الأذان، فهذا صحابي وهذا صحابي آخر. راوي هذا الحديث شهد غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء، وله عدة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على 8 أحاديث، على 8 أحاديث. وغزا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اليمامة، وكان ممن شارك وحشية بن حرب رضي الله عنه في قتل مسيلمة الكذاب، فنال هذا الشرف وقتل مدعي النبوة، وقتل رضي الله عنه يوم الحرة بالمدينة 63. حديث عبد الله بن زيد هذا كحديث عثمان رضي الله عنه في استيفاء صفة الوضوء، فهو حديث عظيم كذلك، لكن الزيادة التي فيه على حديث عثمان أنه ذكر هنا صفة مسح الرأس، ولذلك جاء به الحافظ رحمه الله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه؟ قال: فأقبل بيديه، أي بدأ بقبل رأسه، بدأ بمقدم رأسه كما في اللفظ الآخر، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا يدل على استيعاب الرأس بالمسح، وهذا يقع فيه كثير من الناس يخطئون فيه، ولذلك الواجب على طالب العلم أن ينظر إلى الناس وهم يتوضؤون. تجد كثيرا من الناس خاصة الكبار، كبار السن، يعني يمسح شعيرات قليلة جدا من مقدم رأسه، وهذا خطأ، وأخشى ألا يجزئه هذا الوضوء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما قال: وامسحوا برؤوسكم، كان هذا أمر، ودل ذلك على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الأمر المجمل، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. لماذا؟ لأن أصل الأمر واجب، وإذا كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر واجب بفعل كان الفعل واجبا، كان الفعل واجبا. إذن الواجب كذلك استيعاب جميع الرأس بالمسح، فإذا رأيت إنسانا يمسح بعض رأسه فقل له هذا لا يجزئه، واذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه المعتادة كان يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما، أي بيديه بكفيه، إلى قفاه ثم يردهما صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه، إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا القول هو القول الصحيح. وأما من قال بالاكتفاء ببعض الرأس فقوله لا يصح، قوله لا يصح، وهو قول الشافعية وأهل الرأي. الشافعية وأهل الرأي قالوا لو مسح بعض رأسه أجزأه، وكذلك قول أصحاب أبي حنيفة. طيب ما دليلهم على ذلك؟ قالوا قد جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم ثم مسح على العمامة، فقالوا العمامة تمنع وجوب استيعاب الرأس، وبالتالي هذا دليل على الاكتفاء بالناصية أو ببعض بعض الرأس. وهذا الكلام كلام مردود، بل في هذا الحديث الرد عليهم، لأنه لو كان يجزئ لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على العمامة مع الناصية دل ذلك على أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس، ولكن لابد من استيعاب الرأس كله. طيب هل تختلف المرأة عن الرجل في مسح الرأس؟ المرأة كالرجل في مسح الرأس، سواء مسحت على شعرها أو مسحت على الخمار، لابد من الاستيعاب. ولذلك ذكر البخاري تعليقا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. لماذا؟ لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن النساء شقائق الرجال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خص الدليل، فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. وجاء عند النسائي في باب مسح المرأة رأسها حديث عائشة، وفيه ووضعت يدها، عائشة تبين صفة المسح عند النساء، قال ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، أي إلى آخر الرأس. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال هكذا، ووضع يده في وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم دفعهما فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره، أي كذلك استوعب الرأس كالرجال. إذن المرأة تمسح كذلك، تمسح كالرجال. أخيرا صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين ذكره كذلك هاهنا، ذكر هذا الحديث لأنه لم ترد هذه الصفة في حديث عثمان رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، والحديث ثابت صحيح إن شاء الله، أو هو حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، هاجر هو وأبوه قبل الفتح وأسلم قبل أبيه، ولم يكن بين مولده ومولد أبيه إلا 12 سنة، يعني كان أبوه يكبره ب12 سنة، وهذا يدل على أن أباه تزوج صغيرا. وكان كثير العبادة، وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار، وأمره صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصفة معينة في الصيام وكذلك في القيام. وكان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ولكن لم تكن روايته كثيرة كرواية أبي هريرة. لماذا؟ لأنه كان مشغولا بالعبادة والطاعة، فكان مجتهدا بالطاعة رضي الله عنه. هذا الحديث له سبب ورود، حديث الذي معنا في صفة مسح الأذنين له سبب ورود، وهو أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ بضم الطاء أي الوضوء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه. إذا مسح بالسباحتين باطن الأذنين، وبإبهاميه ظاهر الأذنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. هنا الحديث فيه زيادة، قلنا شاذة أو منكرة، وهي قوله: فمن زاد على ذلك أو نقص، لأنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم النقص، لكن جاء من طرق أخرى ما يبين ثبوت هذا الحديث. وهذه الرواية رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تكلم عنها الذهبي كلاما طويلا ماتعا يبين فيه ثبوت هذه الرواية وحسن سندها في كتابه سير أعلام النبلاء. ومثلها كذلك رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فهذا الحديث دليل على أن مسح الأذنين أو دليل على مسح الأذنين في الوضوء، وأنهما لا يغسلان. إذن عندنا عضوان يمسحان ولا يغسلان، الأذنان والرأس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فإذا كان فرض الرأس المسح، فكذلك فرض الأذنين، فرض الأذنين المسح. والحمد لله رب العالمين. تفضل يا سيدنا. اسم سيدنا المرة تكلمت على المسح، قلت ان الثابت ان الراس تمسح مرة واحدة، وضعفت الرواية التي جاءت فيها ثلاثة لتليين عمرو بن شدود، وعمرو بن شدود هذا صحح له البخاري في حديث صحيح لما سأله الإمام الشيخ عن هذا الحديث، حديث المسح ثلاثا، وقال له عنه الشيخ كذا، فقال: هو صحيح عندنا. الشيخ الألباني بحث مات في صحيح سنن أبي داود التخريج الكبير، له بحث على هذه الزيادة المسح ثلاثا، وأثبت أنها صحيح، قال أنها سنة تفعل طار وتكره طار. وكذلك الإمام الزيلان تكلم عليها في نصف الغاية لأنه كلام دخل فيها أثبتها أيضا. إن شاء الله، يعني على فرض صحتها نقول يجوز حينا من باب الإيه؟ من باب فعل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، ننظر فيها إن شاء الله.